رب الفرد الواحد جل عما ديني، كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. رب الفرد الواحد جل عما ديني، كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. الاخوة والاخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اكاديمية الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان رضي الله عنه وارضاه، تعليم دروس الثانوي العقيدة الاسلامية، شرح عون الوريد، شرح شفر التوحيد، الدرس 43. بدأنا في الدرس الماضي عن الارادة، صفة الارادة لله تبارك وتعالى. يقول المؤلف جزاه الله عنا خير الجزاء: وقد وردت الإرادة في القرآن الكريم على ضربين. الأول إرادة شرعية دينية تشمل كل ما جعل دينا وشرعا مما أمر به أو نهي عنه، وهي مناط التكليف، إذ تختص بالإيمان والعمل الصالح، وتتضمن محاب الله تعالى ومراضيه مراضيه، وترتب على موافقتها الثواب وعلى مخالفتها العقاب. من هذا الضرب قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. إن الله تعالى لا يريد الكفر أو الفسوق أو العصيان إرادة شرعية. الكفر والفسوق والعصيان الله تعالى لا يريد إرادة شرعية ولا يرضى ذلك ولا يحبه. إذن الإرادة الشرعية خاصة بما يرضاه الله تعالى، الإرادة الشرعية توافق الرضا. أراد الله تعالى هذا الأمر إرادة شرعية، أي رضي عنه سبحانه وتعالى، أمرنا بأوامر، هذه الأوامر هي الإرادة الشرعية، أراد لنا أن نأتمر بهذه الأوامر، نهانا عن نواهي، هذه النواهي هي ضمن الإرادة الشرعية، الله تعالى أراد أن ننتهي عنها. إذا الإرادة الشرعية هي التكليف، أوامر ونواهي، هي كل شيء يحبه الله تعالى، كل شيء يرضاه الله تعالى، مع التنبيه إلى أن صفة الحب لله تعالى ليست صفة انفعالية لكن بمعنى الرضا. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذا الله تعالى ما أراد الكفر إرادة شرعية. قال أيضا سبحانه وتعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وقال: إن الله لا يحب الفساد. إذن هذه الإرادة الشرعية توافق الرضا، وهي الأوامر والنهي والنواهي، وهي التكليف. الضرب الثاني الإرادة الكونية، وهي إرادة قضاء وتقدير، إذ تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وتتناول جميع المخلوقات. الإرادة الشرعية خاصة بالمكلفين، الإنسان البالغ العاقل. الإرادة الكونية تشمل جميع المخلوقات، إنسان حيوان جماد نبات كل شيء، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، موجود غير موجود، مطر جذب قحط زلزال بركان، طويل قصير أليف مفترس بالنسبة للحيوانات، نبات أخضر نبات له ألوان مختلفة. إذن تخصص ممكن بعض ما يجوز عليه، وتتناول جميع المخلوقات، وتحيط أزلا، العلم الإرادة أزلية، تحيط أزلا بكل الحوادث وما فيها من طاعة ومعصية. إذن الإرادة الكونية تشمل الإرادة الشرعية، وتشمل ما خلافها ما يناقضها. الإرادة الشرعية هي الإيمان الطاعات، الله تعالى أمر بها والناس ائتمروا بها، إذن هذه إرادة شرعية. عكس الإرادة الشرعية نواقضها أو نقيضها ضدها الكفر الفسوق العصيان. فالإرادة الكونية تشمل الأمرين، تشمل الإيمان والكفر، الله تعالى أراد الإيمان وأراد الكفر إرادة كونية. من الإرادة الشرعية فهي خاصة بالطاعات والإيمان. إذن تحيط الإرادة الكونية أزلا بكل الحوادث وما فيها من طاعة ومعصية وإيمان وكفر ومنع وعطاء. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما أراد الله تعالى. وقال أيضا: فمن يرد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم في التعلق، إذ تخصص الممكن على وفق العلم وليست تابعة للأمر الشرعي. الإرادة الكونية تابعة للعلم وليست تابعة للأمر الشرعي، تخصص الممكن على وفق العلم، كما أن الأمر الكوني تابع للإرادة الكونية. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب، إذن الله تعالى علم ما سيكون وما لا يكون، علم فأراد أن يكون ما سيكون وألا يكون ما لا يكون. ثم بحسب علمنا تقريبا لأذهاننا أمر بما يكون ولم يأمر بما لا يكون، وهذا بالنسبة لنا، لكن عند الله تعالى بما يخص ذات الله سبحانه وتعالى فالعلم والأمر والإرادة كلها أزلية. الأمر الشرعي، الأمر الكوني كله أزلي، لا يسبق أحدها الآخر. لكن تقريبا لأذهاننا الله تعالى نقول علم ثم أراد ثم أمر، ولكن هذا الأمر تقريب لأذهاننا. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يفهم من هذه الآية أنه تعالى شاء اقتتالهم، وإن كان الاقتتال بغير مسوغ شرعي، يعني هذا أمر فسوق، هذا أمر خلاف الشرع، لكن الله تعالى أراده، فإنه إن أراده إرادة كونية لا يرضاه، إذ فيه مخالفة للنهي الشرعي عن الاقتتال بغير حق. وقد ذهب المعتزلة إلى أن الإرادة عين الأمر والأمر عين الإرادة، جعل الإرادة والأمر شيئا واحدا. فتعلق عند المعتزلة، تعلق الإرادة عندهم تابع للأمر. ومما طيب، إذن هم عندهم الإرادة خاصة بالإرادة الشرعية فقط، ما يرضاه الله تعالى أراده فقط، أما الإرادة غير الشرعية فالله تعالى لا يريدها. هكذا يقول المعتزلة، ويرد عليهم أن القرآن الكريم قد نطق بجواز أن يأمر بما لا يريد، يأمر بما لا يريد، وقد أمر الله تعالى الخليل عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل ولم يرده، أمر بذبحه ولكن الله تعالى ما أراد أن هذا الأمر يكون. وعموما فلا يتخلف شيء أراده الله تعالى أن يكون، إذا أراد الله تعالى شيئا أن يكون كان قطعا، كما لا يكون شيء لم يرده الله تعالى، لا يكون في هذا يكون شيء، هذا قول أهل السنة، إلا إذا أراده الله تعالى. وهذه الإرادة متعلقة بخلقه وأمره الكوني وما يحب ويبغض. إذن الإرادة الكونية عند أهل السنة تتعلق بكل ما يحب وما لا يحب، ما يريد وما يرضى وما لا يرضى، لكن كله بالإرادة، كله يريده تعالى. ولكن الإرادة الكونية لا يترتب عليها تكليف ولا ثواب ولا عقاب، إذ مناطها ترجيح بعض ما يجوز في حق الممكن ولا اختيار للعبد أمام تعلقها، فإنما يقع التكليف حيث يكون الاختيار. إذن الإرادة الكونية أقسام كثيرة، منها ما الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية جزء من الإرادة الكونية. طيب الإرادة الشرعية جزء، فالله تعالى أمر الإنسان بالإيمان إجمالا، كل الناس المكلفين، مأمورون بالإيمان، ولكن من آمن منهم فهذا إرادة شرعية وافق الأمر، من كفر منهم هذا خالف الإرادة الشرعية لكن ضمن الإرادة الكونية، الله تعالى أراد لهذا ألا يؤمن. كذلك الإرادة الكونية تتعلق بغير التكليف بحوادث الدنيا كلها، غير الإنسان وغير الإنسان، حياة موت شمس ليل نهار غير ذلك. ألا ترى أن الله تعالى نهى عن أشياء عددها وربط النهي بمقدار ما لدينا من اختيار في الاجتناب، حيث قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا تكليف، هذه إرادة شرعية. ثم عقب بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عان فلا إثم عليه، هنا الإنسان خارج عن الممكن، لا يمكنه إذا كان مضطرا للأكل أن يمتثل هذا الأمر، فهنا جاءت الإرادة الكونية رخصة في الإرادة الشرعية، فحيث لا يدفع الاضطرار إلا بالأكل، مما حرم أكله، وحيث يمكن أن يكون لدفع الضرر فلا ينبغي أن يصاحب بالنهي أو بالبغي والعدوان. طالما إنسان مضطر للأكل وهنا ليس هذا عدوانا، هذا هذه ضرورة، لأن الامتناع عن البغي والعدوان مع الاضطرار إلى الأكل في مقدور المكلف. نعم، الامتناع عن البغي والعدوان مع الاضطرار إلى الأكل في مقدور المكلف. ولا أوضح من هذه النقطة في قول الله تعالى ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. إذن عندما يكون الإنسان مكرها مضطرا فهنا ليس هذا عدوان، هذا مسموح به، هذا متجاوز عنه. مما سبق يتضح أن قضية الهداية، والإضلال والرزق والنفع والضرر والاقتتال بين الحق واتباع الباطل وحرمان الكافر من النعيم، وكل أفعال الله تعالى ما خفي من حكمتها وما ظهر تابع للإرادة الكونية، كل أفعال الموجودة في الكون تابع للإرادة الكونية، فالأفعال أثر لتعلق القدرة، أثر لتعلق القدرة، الله تعالى قادر فأراد، القدرة لا تبرز إلا ما خصصته الإرادة، ولكن الله تعالى يفعل، ولكن الله يفعل ما يريد، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد وفي إطار حكمة ربانية بالغة شاملة تشمل كل أفعال الله سبحانه وتعالى، وذلك على سبيل الإجمال. أما في مجال التفصيل ففي شأن الهداية قال تعالى وأن الله يهدي من يريد، وفي شأن الإضلال قال كذلك يضل الله من يشاء، وفي شأن تعجيل الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن من المقطوع به عقديا في العقيدة أن أحدا من الخلق لا ينفع أحدا بشيء ما كائنا ما كان إلا إذا شاء الله تعالى ذلك، كذلك لا يوصل ضرا إلا بإذنه، بهذا نزل الوحي بقوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وبقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وقوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، قوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، ولا تخفى الصلة بين ما أراده الله تعالى لهم من حرمان وما يسارعون به من الكفر. إذن حرمهم الإيمان لأنهم سارعون الكفر، إنهم أرادوا ذلك ولم يختاروا الإيمان، حيث قد جاءت الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما كتب هنا إلا لأنه علم أنه سيكون، وما أراد الله تعالى إلا وفق العلم، والعلم كاشف لا مجبر كما هو مقرر. إذن الله تعالى علم أن هذا العبد سيختار الإيمان، وهذا العبد سيختار الكفر، هذا العبد سيختار الطاعة، وهذا سيختار المعصية، فأراد كل شيء، أراد الطرفين، أراد الإيمان والكفر، المعصية والطاعة، والعلم كاشف لا يجبر. العلم والله تعالى علم أنك ستختار الطاعة فلم يجبرك عليها، وعلم أن فلان سيختار الكفر فلم يجبره على ذلك. أيضا هنا ثمة نوعان من الأمر، أمر تكوين وأمر تشريع. مثال الأول أصبح واضحا أظن في قوله تعالى كن فيكون، أمر تكويني لا خيار الإنسان فيه أبدا. كونوا قردة خاسئين، الإنسان ليس بمقدوره أن لا يكون قردا في هذه الآية. هؤلاء الأقوام الذين خاطبوا الله تعالى بقوله كونوا قردة خاسئين ليس بمقدورهم أن يمنعوا ذلك. مثال الثاني الأمر التشريع، أمر التشريع في قوله تعالى وكونوا مع الصادقين، أنت مخير إن شئت تتبع أمر الله تعالى فكن مع الصادقين، إنهم الصادقين، إن شئت تتخلف، وكثير يتخلفون، كثيرون يتخلفون ذلك، إن شاء الله تعالى العفو والعافية. وقوله تعالى أوفوا بالعقود، بعض الناس يوفون بالعقود، امتثل الأمر، وكثيرون يخالفون هذه الآية الكريمة. إذن أنت بالخيار، هذا الأمر تشريع فأنت مكلف، إن شئت امتثلت وإن شئت تخلفت. والمأمور به في الأمر التكوين لا يتخلف عن الأمر نهائيا، ولا اختيار له فيه، ولا تكليف، ولا ثواب ولا عقاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمر إيش؟ أمر التشريع، ففسقوا فيها فخالفوا أمر التشريع فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، تدمير أمر تكوين. نكتفي بهذا القدر عن الإرادة، نتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.